شهد عزيز فدا كاري دعوة خبا راسا قتل شهيد وببوم بخينو حطو يا راش سرقان هالدنيا قدمونو درتو شهيد عزيز ما بيرا نشنو بجار قيومو بيتا في شف سعيد بردكو عزيز ديار بكتب الشهيد ايها بالي مجان تنق اي مجاهد اي شهيد دعويس دومي شهيد عزيز ايها بالي مجان تنق اي مجاهد اي شهيد دعويس دومي شهيد عزيز شهيد ربب تعذيب عمر يشد جاذب وقت مجاد ألي وشارد وتنبرني ذب عزيز خارتك دالا لو جنا شير نب سمدي سلم خكات فدا شهيد عزيز يا أمهد ماركات أبر شهادته شر قابل نیکر به ظلم آزار دستی به شقرشی کافل و به جسارت ای حزب اللهی و جون شهید عزیز به شقرشی کافل و به جسارت ای حزب اللهی و جون شهید عزیز تسامل دعوائيس دم يا قرآن كشيه كفن شهيدي وشهادة بشيه زي حزيتي اسمع يتقر بنديه اي شهيدي دعوة حق شهيد عزيز خاين ما كشن كير ما دعوة واربا كزن مارا يشور ينحر الحذر فار شهدي وشهادات حياتني أمات الشهيدي خلاص في الشهيد عزيز شهدي وشهادات حياتني أمات الشهيدي خلاص في الشهيد عزيز